والآن نبدأ على بركة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين. قال المصنف حفظه الله تعالى في كتابه درة البيان في أصول الإيمان: الحمد لله الذي شرفنا بالإسلام وأعزنا بالإيمان وهدانا بالقرآن وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وصلى الله على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين، ورضي الله عن صحبه الغر الميامين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مؤلف رحمه افتتح هذه الرسالة بالحمد لله اختتام بالكتاب العزيز، فإن الله تعالى افتتح كتابه بالحمد لله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل عبده الكتاب، قال الحمد لله شرفنا بالإسلام وهدانا وعزنا بالإيمان وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس. كل هذا اقتباس من الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وصلى الله على المبعوث. صلى صلاة الله على عبده أصح ما قيل فيها هي ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى. أصح ما قيل في تعريف صلاة الله هي ما رواه البخاري في صحيح عن أبي العالية أنه قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فأن تسأل ربك أن يثني على عبده في الملأ الأعلى. وأما الصلاة من العباد فهي الدعاء. الصلاة من العباد وصلى عليهم من صلاتك سكن لهم، يعني ادعو لهم الدعاء. ولكن الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. الصلاة من العبد والملائكة الدعاء. صلى الله على المبعوث رحمة للعالمين هو نبي صلى الله عليه وعلى آله. وعلى آله قيل هم أتباعه على دينه، وقيل أزواجه وذريته. وقول أتباعه على دين أعم، ويدخل في هذا زوجاته وذريته دخول أولية. ورضي الله عن صحبه الغر الميامين. صحب جمع صاحب. وأصح ما قيل في تعريف الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك. هذا أصح ما قيل في تعريف الصحابي، من لقي مؤمنا ولو لحظة ومات عليه. ويشمل ذلك الصبيان الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم والذين حنكهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل من لقي، هذا أولى من قول من رأى حتى يدخل العميان، لأن عبد الله بن مكتوم لقي النبي ولم يره، هو صحابي ما رآه لأنه لا يبصر، لكن لقيه. ومن لقي النبي مؤمنا ومات على ذلك، هذا أعظم الغر الميامين، هذا وصف له. ومن تبعهم بإحسان، أما من تبعهم بإساءة فلا. الذي تبعهم بإساءة مثل الذي سبون الصحابة وإطعنون فيهم، هذا تبعهم بإساءة. من تبعهم بإحسان، من تبعهم بإحسان لا بإساءة. ولهذا الله تعالى في كتابه العظيم ذكر الأصناف الثلاثة، ذكر المهاجرين والأنصار، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا، يدعون لهم، هذا تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، إلى يوم القيامة. أما بعد هذه كلمة يؤتى بها للانتقال من شيء إلى شيء والدخول في صلب الموضوع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها في خطبه وفي رسائله، كان إذا خطب يوم الجمعة أما بعد، وفي رسائله كتب إلى هرقل قال: أما بعد أسلم تسلم، يؤتك الله وجهك مرتين وإن توليت فإن عليك إثم الأليسيين. وهذا أولى من قول بعض وبعد. أما بعد أولى. وقيل أن أول ما قالها هو داود عليه السلام وهي الفصل الخطاب، وقيل أول ما قال قصة بن ساعد الإيادي. وعلى كل حال أما بعد يعني مهما من شيء يكن فبعد كذلك. أما بعد أولى من قول وبعد، إن كان النبي يقول أما بعد ولم يقل وبعد، هذا بعض الناس وبعد اختصار، هذا اختصار مخل. الأولى أما بعد أحسن وبعد. نعم أما بعد. قال: فإن الإيمان بالله تعالى أعظم المهمات، وإفراده جل وعلا بالعبادة هو قطب رحى الرسالات، وتوحيد الله تعالى أول الواجبات وأوجب التكليفات، والدعوة إليه من أعظم القربات، قد جعلها الله تعالى وظيفة الأنبياء ومهمة الأصفياء. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهو أفضل الأعمال وعلمه أشرف العلوم. نعم صدق رحمه ووفقه الله. الإيمان أعظم المهمات وأوجب الواجبات وأفرض الفرائض. أوجب على الإنسان التوحيد أول الواجبات. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وأول الواجبات، وهو أفرض الفرائض، وهو أول ما يدخل الإنسان في الدنيا وآخر وما يخرج من الدنيا. من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن أعظم المهمات وأوجب الواجبات وأفرض الفرائض هو التوحيد. وهذا فيه الرد على بعض أهل البدع كالشاعر الذي يقول أول واجب الشك، أول واجب تشك، تشك فيما حولك ثم تنتقل من الشك إلى اليقين، هكذا يقول أول تشك، تشك فيما حولك ثم تنتقل من الشك إلى اليقين. وبعضهم يقول أول واجب النظر، تنظر وتتأمل، وبعضهم يقول القصد إلى النظر، كل هذه أقوال باطلة. فقول بأن أول واجب الشك أو النظر أو القصد النظر هذا باطل، بل أول واجبات التوحيد. قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ما قال حتى يشكوا أو حتى يتأملوا وينظروا، لا، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. أول واجب هو التوحيد، ليس الشك ولا النظر ولا القصد إلى النظر. وإفراده جل على قطب روح الرسالات، ولا لا شك هذا، الرسول بعث بهذا. توحيد الله أول واجبات وأوجب التكليفات، والدعوة من أعظم القربات وأجل الطاعات. نعم، هو دعوة الرسل كما قال جاء الله وظيفة الأنبياء ومهمة الأصفياء ثم سلم يوم ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكذلك الآية الأخرى ويقول تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. كل هذه الآية براء، إنني براء مما تعبدون، هذا النفي، إلا الذي فطرني هذا الاستثناء. فهو يعني التوحيد أفضل الأعمال وعلمه أشرف العلوم. نعم لا شك، شرف العلم شرف المعلوم، والمعلوم فيه هو الله سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف حفظه الله ولقد من الله تعالى علي بإصدار كتاب طريق الهداية والذي يعد مدخلا لدراسة علم العقيدة، يمهد سبيله ويقيم للطالب دليله ويفصح عن ثمرته وجميل غايته ويظهر وثيق صلته بعلوم الإسلام ونسبته ويترجم لفصوله ومسائله ويعرف بكتبه ومراجعه. ثم إني أردفت بمدخل ثان بعنوان المبتدعة يحذر من مسالكهم وينهى الناشئ عن قبيح مناهجهم ويجلي موقف أهل العدل والإنصاف منهم، وبين أنا أعد لثالث المداخل وأهمها وهو الوثيقة في عقائد أهل السنة، وأطلع على كثرة كاثرة من كتب العقيدة المسندة وعلى جملة مستكثرة من كتابات المعاصرين المفصلة والمجملة، إذ ظهر لي في عدد منها بعض الملاحظات في شمولها واستيعابها لمسائل التوحيد أحيانا أو في عبارتها وطريقة عرضها أحيانا أخرى. ولما كان الأمر كذلك استخرت الله تعالى في ورقات تحوي خلاصة مفيدة لتكون بمثابة متن يجمع أصول الإيمان ومهمات العقيدة متضمنة تنبيهات على ما ينقضها وينقصها وإشارات إلى ما ارتبط بها من قضايا ومسائل وما تعلق بها في هذا العصر من نوازل، راعيت فيها الإيجاز مع البعد عن الإلغاز، واجتهدت في تحرير العبارة ودقة الصياغة وذلك بحسب الوسع والطاقة. ولا يخفى أني في هذا المجال مسبوق وفضل المتقدمين فيه غير ملحوق. هذا اعتراف من المؤلف من فضلي لأهله، وأنا مسبوق على هذا، مو أنا أول متكلم، هذا طيب اعتراف بفضل أهله. مثل ابن مالك لما ألف الألفية، ألفية ابن مالك لما ألف ألف بيت في النحو، معروف ألفية ابن مالك، سبقه ابن معطي له ألفية، له ألفية ابن معطي له ألفية في النحو، فابن مالك ألف ألفية، ابن معطي ألف ألف بيت في النحو، وابن مالك ألف ألف بيت في النحو، لكن أيهما السابق؟ ابن معطي. فابن مالك لما ألف قال فائقة ألفية ابن معطي، ها فائقة يعني أحسن منها، ثم يقال أنه قال فيها وتحتوي على ألف بيتي، ثم وقف وعجزا وكمله. فلما نام جاءه في النوم قال قل والحي يغلب ألف ميت، عشان ميت تقول فائقة سنة، والحي يغلب ألف ميت. ثم استدرك فقال وهو بسبق الحائز تفضيلا مستوزج من ثنائي الجميلة، ثم قال والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. يقال إن له بنت، وأن قالت اعترضت عليه عبيه قالت كيف تخص نفسك أنت وابن معطي ولا ما عم بيت، ولما قلت والله يقضي بالرضا والرحمة لي وله ولجميع الأمة أحسن من تخصص نفسك وابن معطي. على كل هذا باب الفائدة. نعم. قال وقد أتم الله على العبد الضعيف نعمته وهيأ له من الأسباب ما يفوق قدرته، حيث عطف على هذه الورقات قلوب جمع من السادة العلماء وطلبة العلم النبهاء، فراجعوها وسددوها وقرضوها، فلله درهم وعليه وحده جزاؤهم، وعليه وحده جزاؤهم، واللسان ناطق بشكرهم، والقلب معترف بفضلهم وحسن صنيعهم. وقد أسميتها درة البيان في أصول الإيمان، والله أسأل أن يجعل أن يتقبلها بأحسن قبول، إنه أكرم مسؤول وأرجى مأمول، وهو وحده المستعان على تيسير شرح يجلي فوائدها وينشر فرائدها ويظهر أدلتها. اللهم آنس بها في القبر وحشتي، وفرج بها يوم القيامة كربتي، ويمن بها يوم التغابن صحيفتي، وانفع بها في الدنيا والآخرة أهل عقيدتي وملتي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قال المصنف حفظه الله تعالى: الفصل الأول مبادئ علم الإيمان ومقدماته. أول الواجبات وأعظم المهمات توحيد رب الأرض والسماوات، وهو أصل دعوة النبيين والمرسلين، وغاية خلق الإنس والجن أجمعين. والتوحيد شرط صحة العبادات والسبب لقبول الطاعات. أسماؤه أسماء هذا العلم لشرفه كثيرة، وألقابه لجلالته شهيرة. نعم. يقول المؤلف أول واجبات وأعظم المهمات توحيد رب العالمين، هذا لا شك أنه أول واجبات وأعظم المهمات وأفرض الفرائض. أول واجبات وأفرض الفرائض وأعظم المهمات وأفضلها أيضا توحيد رب الأرض والسماوات. إذن أول واجبات هذا صحيح، ويضاف إليه أفضل الواجبات، ويضاف إليه أفرض الفرائض. أول الواجبات وأوجب الواجبات وأفرض الفرائض وأعظم المهمات هو توحيد رب العالمين. واضح هذا؟ إذن هو أول الواجبات هذا صحيح، ويضاف إليه أفضل الواجبات وأفرض الفرائض وأعظم المهمات هو توحيد رب العالمين، توحيد رب الأرض والسماوات، وهو أصل دعوة النبي والمرسلين لا شك، هو الغاية خلق الجن والإنس. الدليل قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حكم من خلق الجن والإنس هو توحيد الله. وأيضا من الحكمة في خلق الجن والإنس أن يعرفوا سبحانه بأسمائه وصفاته، وليعلموا أنه سبحانه على كل شيء قدير، وأن علمه محيط بكل شيء. قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ليتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن الحكمة خلق الجن والإنس توحيد الله، وأن يعرفه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وأن يخلص له العبادة. والتوحيد شرط صحة العبادات والسبب لقبول الطاعة، هذا صحيح، لا تصح العبادة إلا بالتوحيد، ولا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فإن الشرك إذا خالط العبادة أبطلها، فكما أن العبادة تسمى العبادة مع التوحيد، كذلك الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا فقدت الطهارة لا تسمى صلاة. وكذلك التوحيد العبادة ما تسمى عبادة إلا مع التوحيد، فإذا خالط الشرك فسدت العبادة، إذا خامر الشرك العبادة أبطلها. كما أن الحدث إذا أصاب الإنسان أبطل الصلاة. فالتوحيد شرط لصحة العبادات، وهو السبب لقبول الطاعات كلها. ولا يقبل الله من أحد عمل إلا بالتوحيد، والتوحيد والإيمان سبب في دخول الجنة، سبب في دخول الجنة. كل هذه تضاف إلى هذا، إذن هي سبب في دخول الجنة، سبب لقبول الأعمال. نعم. قال: وأسماء هذا العلم لشرفه كثيرة، وألقابه لجلالته شهيرة، فالإيمان والسنة والتوحيد والعقيدة وأصول الدين والشريعة، وأولها إطلاقا وتصنيفا الفقه الأكبر، وكل أسماء شرعية حميدة. قلت لكم من الصباح أن الإمام أبو حنيفة لما كتب ورقات في التوحيد والعقيدة والصفات سماها الفقه الأكبر، سماها الفقه الأكبر. إذن سمى الفقه الأكبر، أكبر الفقه في أسماء الله وصفاته، والفقه الأصغر ما هو؟ الفقه في الفروع في العبادات، هذا الفقه الأصغر. والفقه في التوحيد في الصفات، هذا هو الفقه الأكبر. الفقه يسمى الفقه الأكبر، والتوحيد والعقيدة وأصول الدين والإيمان والسنة كلها أسماء شرعية حميدة. نعم. وعلم الكلام والفلسفة أسماء بدعية ذميمة. نعم. بعض الناس يسمي علم الكلام من التوحيد سميه فلسفة، هذا لا شك أن هذا اسم ذميم. سمى علم التوحيد علم الكلام، هذا الكلام سموه الكلام لكثرة كلامهم، كلامهم كثير وفيه أغلاط ولا يؤدي المقصود، سموه الكلام لكثرة كلامهم وعدم تحقيقهم. كذلك الفلسفة، الفلسفة كلمة أصل يونانية، وهي محبة الحكمة، الحكمة، لكن هذه ليست يعني اسم شرعي. نعم. قال المصنف حفظه الله تعالى: وحده هو العلم بالأحكام الشرعية الإيمانية المستمد من الأدلة المرضية، ورد الشبهات وقوادح الأدلة الخلافية. قال المؤلف قال الله تعالى: حد هذا العلم، حد هو العلم بالأحكام الشرعية. الحد هو التعريف، تعريف هو العلم بالأحكام الشرعية، تعريف أصول الإيمان وتعريف الإيمان وتعريف التوحيد هو إيش؟ العلم بالأحكام الشرعية الإيمانية المستمدة من الأدلة المرضية. العلم ضد الجهل، وأن تعلم بالأحكام الشرعية. والأحكام جمع حكم، والحكم الشرعي هو ما حكم به. الأحكام الشرعية هي التكليف خمسة: الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح. يعني أن تعلم حكم هذه المسألة، هل هذه المسألة واجب أو محرمة أو مباحة أو مكروهة. العلم بأحكام الشرع الإيمانية، بالنسبة للإيمان يعني الأحكام الشرعية يعني منسوبة للإيمان، أما ما خرج ما لم يسب الإيمان يكون يعني من الأمور المباحة، من الأمور من العادات، المراد ما يتعلق بالعبادات. العلم بالأحكام الشرعية الإيمانية المستمدة من الأدلة المرضية، والأدلة المرضية هي كتاب الله وسنة الرسول وإجماع أهل العلم، هذا متفق عليها، مستمدة من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع. ورد الشبهات والقوادح، وقوادح الأدلة الخلافية يعني رد الشبهات التي ترد عليها، رد الشبهات التي ترد على الأحكام الشرعية، وقوادح الأدلة الخلافية يعني ما يقدح بالأدلة، قوادح الأدلة الخلافية يعني الأدلة فيها خلاف، مثل إيش؟ مثل الاستحسان وما أشبه ذلك من الأدلة، مثل قول الصحابي هل هو دليل، هو دليل حجة، الاستحسان هو دليل حجة. رد الشبهات وقوادح الأدلة الخلافية، هذا يعني تعريف يعني علم الأحكام الشرعية الإيمانية المستمدة من الأدلة، من أدلة الكتاب والسنة والإجماع، ورد الشبهات الواردة عليها، قوادح الأدلة الخلافية، رد الشبهات ورد قوادح الأدلة الخلافية. نعم. على كل حال الحد هو التعريف، تعريف العلم علم العلم أصول الدين، هو العلم بالأحكام الشرعية التي تتعلق بالإيمان، العلم بالأحكام الشرعية التي تتعلق بالإيمان. نعم نسبته. قال: نسبته علم التوحيد أصل وما سواه فرع قائم بنفسه ولا يغني عنه غيره. سمى علم التوحيد يعني ينسب علم التوحيد أصل وما سواه فرع وهو قائم بنفسه لا يغني عنه غيره. نعم. وحكمه منه فرض عين ومنه فرض كفاية، فأما فرض العين فمعرفة ما تصح به العقيدة بالأدلة الإجمالية، وهو ما تسأل عنه جميع البرية. وأما فرض الكفاية فما زاد على ذلك من التفصيل والتدليل والتعليل والقدرة على إلزام المعاندين وإفحام المخالفين. نعم، هذا حكمه، حكم هذا العلم العقيدة، حكم منه فرض عين وفرض كفاية. فرض العين ما تصح به العقيدة بالأدلة الإجمالية، هو ما يسأل عنه جميع البرية، ولا يسأل عنه جميع البرية، يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه. هي الأصول الثلاثة التي ألف فيها الإمام الشيخ محمد بن رحمه الله، ألف في السماء الأصول الثلاثة. الأصل الأول معرفة الإنسان ربه، والأصل الثاني معرفة الإنسان دينه، والأصل الثالث معرفة الإنسان نبيه. هذه الأصول الثلاثة يسأل عنها جميع الخلق. إذا وضع الإنسان في قبره سئل عن ربه: من ربك؟ فأما المؤمن من نبيك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فأما المؤمن فيثبته الله، يقول: الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم الله ثابت. ومن يخذل لا يستطيع أن يجيب عن الإسلام ولو كان من أصح الناس الدنيا. قال: من ربك؟ قال: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. ما دينك؟ فيقول: لا أدري. ما نبيك؟ فيقول: لا أدري. فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمع كل من خلق الله إلا الثقلين. هذا فرض العين هو معرفة ما تصح به العقيدة الذي الإجمالية، تصح عقيدة الإنسان إذا عرف ربه، وإذا عرف دينه، وإذا عرف نبيه إجمالا. هذا فرض على الإنسان أن يعرف ربه، فرض على الإنسان أن يعرف دينه، فرض على الإنسان أن يعرف نبيه. هذا فرض لا يعلم منه أحد، كل أحد يجب عليه أن يعرف ربه ويعرف دينه ويعرف نبيه. وأما فرض الكفاية فما زاد على ذلك التفاصيل والفروع في معرفة الأحكام، أحكام البيع والشراء والمزارعة والمساقات والإجارة، تفصيلات الفروع، هذا فرض الكفاية. يجب أن تتخصص طائفة تعلم هذه الأحكام الشرعية، وبقية الناس لا يجب عليه. إذا تعلم طائفة تخصص طائفة كفى. إذا عرفنا أن الدين منهما فرض عين ومنه فرض كفاية، فرض العين هو الذي يقوم به الإنسان دينه، وهو معرفة ربه ودينه ونبيه. وفرض الكفاية ما زاد على ذلك. نعم، ما زاد على ذلك يقول من التفصيل والتدليل والتعليل، ما زاد عليك من التفاصيل وما زاد من التدليل، يعني الإتيان بالدليل والتعليل الإتيان بالعلة، والقدرة على إلزام المعاندين وإفحام المخالفين، القدرة على كون يلزم المعاندين وإفحام المخالفين. هذا لا يجب على كل أحد، تخصص بطائف. ما نقول للناس جميعا عليكم أن تتعلموا أن تردوا على الخصوم كلكم، تفحمون الخصوم وتلزمونهم، لا، إنما تخص الطائفة. نعم. قال: وفضله، وكما أن الإيمان أفضل الأعمال فإن علمه أفضل العلوم، فإن علمه أفضل العلوم متعلقا وموضوعا ومعلوما واستمدادا. نعم، وسيفصله على الله. قال: وفق الله. فضله الإيمان أفضل الأعمال، الإيمان هو أفضل الأعمال. وعرف أن حكم فرض عين الإيمان، الحكم فرض عين، منهما فرض عين ومنهما فرض كفاية. فضله أنه أفضل العلوم، أفضل العلوم، كما أن الإيمان أفضل الأعمال فإن علمه أفضل العلوم. أفضل العلوم متعلقا، وأفضل العلوم موضوعا، وأفضل العلوم معلوما، وأفضل العلوم استدلالا. نعم، فأما متعلقا أحسن الله. قال: فأما متعلقه فبالله الحي القيوم المتعال المتفرد بصفات الجلال ونعوث الجمال والكمال. هذا متعلقه، متعلقه متعلق يعني الإيمان، هو متعلق بأي شيء؟ بالله الحي القيوم، الإيمان بالله الحي القيوم، له وصفه، وصف الله الحي القيوم المتعال، هذا من أسماء الله. الحي القيوم ترجع إليهما جميع الصفات، ولهذا قال بعضهم إنهما اسم الله الأعظم، والله تعالى جمع بينهم في ثلاث سور: سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي، في أول سورة عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، في سورة طه وعلت الوجوه للحي القيوم. والحي تنجم إليه جميع صفات الحي، والقيوم تنجم إليه صفات القيومية، ولهذا قال بعض العلماء إنه اسم الله الأعظم الحي القيوم المتعال من أسماء الله، كما قال الكبير المتعال سورة الرعد. أما العال بعضهم يسميه عبد العال، هذا العال ليس من أسماء الله، إنه متعال. المتفرد بصفات الجلال ونعوت الجمال والكمال، المتفرد بصفات الجلال ونعوت الجمال والكمال، الله تعالى يصف بالجلال والجمال والكمال، متفرد بصفات الجلال، صفات الجلال والتعظيم، صفات الجمال الكمال الجلال والتعظيم، هذا خاص بالله العظيم القوي القاهر. ونعوت الجمال أيضا، نعوت أن صفات الجمال والكمال، هذا متعلق، إذا متعلقه الله الحي القيوم.